من الذين هادوا يحرفون الكلم عن غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة

الصلاة الله ما لا يرجون. فقد احتمل بهتانا

ذبذبين بين ذلك لا وَكَانَ اللَّهُ